ويترك ما حرم الله. طب ولو ان المحبة دي نقصت لغاية ما خلته يترك ذلك الواجب، يبقى ده لا يؤمن الايمان الايه الكامل الواجب. طب ولو زالت بالكلية ووجدت محلها الكراهية وهو يعلم ان شاء الله، زال الايمان بالكلية. زي اعمال القلوب قبل كده لما اتكلمنا في شروط لا اله الا الله، قلنا ان اصل كل منها شرط في اصل الايمان، وشرط وكمال كل منها شرط في كمال الايمان. يزول بالكلية، يزول الايمان بالكلية. زي ما قلنا واحد يعرف ان ربنا شرع الامر ده وهو بيكرهه بالكلية، والعياذ بالله ده ما بقاش مؤمن اصلا. زي واحد يكره المؤمن لايمانه، بيكرهه كده علشان هو ملتزم، بيكره الايمان نفسه، بيكره المصلي لصلاته، بيكره الصائم لصيامه، بيكره قارئ القرآن لقراءته القرآن، بيعاديه عشان كده. يبقى ده زال من قلبه ليه؟ لانه بيكره الشيء ده في نفسه، فهو كراهية ان يوجد الحق في الناس، ده كراهية الحق نفسه. فلو وجد ذلك لازال الايمان بالكلية. طب لو نقص لدرجة انه ما بيعملش بيه، يبقى نقص الايمان الايه الواجب. يقول فان زادت المحبة حتى اتى بما نذب اليه منه كان ذلك فضلا. والواجب ان يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. ده القدر الواجب من الكراهية، انه يبقى مانع نفسه من الحرام، مانع نفسه متضايق منه. ولو حتى وخد بالك ممكن يكون بيعمله وكراهيته موجودة في قلبه، عشان كده تلاقيه متضايق وقلقان دايما. لكن لو ان واحد زال من قلبه كراهية الحرام بالكلية واصبح محبا للحرام، مش بيشتهيه وهو متضايق انه بيعمله، خد بالك عشان ما دي ما تفرقش قضية العاصي. طب ما العاصي بيعمله عشان الشهوة، بس تلاقيه بيعمله وهو متضايق من نفسه. لكن لو شاف ان هو الناس اللي بيقولوا الحاجات دي حرام، انا مش عايز اقول لفظ الاشد، يعني هو ربنا حرم ليه الحكايه دي، ان دي حاجه كويسه وتنفع والمصلحه ان الواحد يعملها، والكلام بتاع التحريم ده كلام بتاع زمان ملوش مش مناسب دلوقتي، والعياذ بالله. اهو ده اللي كراهيه الحرام زالت من قلبه الى زوال الايمان بالكليه. ما الحرام عنده ما عندوش ولا ذره كراهيه له، والعياذ بالله. مش بيشتهي فعل الحرام وفي نفسه دوافع تانية بتقول انت غلطان. انا كده المؤمن اللي عنده اصل الايمان حتى لازم هتكون وهو بيعمل الحرام عنده دوافع بتقول له انت غلطان. لكن لو زال من ذلك بالكلية من قلبه حتى صار لا يرى لزوما للتحريم ده، وان التحريم ده جاء ما في غير موضعه، وان ده كله مصلحة احنا نبطله ليه، والعياذ بالله، ده لا يكون عنده اصل الايمان. يقول الواجب ان يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فان زادت الكراهة حتى اوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن احب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه اوجب ذلك له ان يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط او يسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بان ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه ان يتوب من ذلك ويرجع الى تكميل المحبة الواجبة التي ركن العبادة اذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. بس خد بالك انها بتنقص وتزيد. المحبة دي ممكن لها قدر واجب ولها اصل وممكن تزول بالكلية. فاذا وجد القدر الواجب احب الانسان طاعة الله وفعلها محبا لها مسرورا بان اداها، وترك معصية الله يرى من نعم الله عليه أن ترك المعصية. ده القدر ليه الواجب، وبيحب الطاعة ويكره المعصية فعلا عشان كده سابها. ولو نقص هذا القدر حتى فعل المعصية وترك الواجب، لكن عنده كما ذكرنا أصل محبة شرع الله وكراهية ما يخالفه، فهو في ضيق من نفسه بسبب ذلك، لم يستحل مخالفة الشريعة ولم يرى ان شرع الله لا يلزمه لوجود اصل المحبة في قلبه،